ال في قوله العذاب للعهد الذهني الذي هو حد الزنا، كما قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فقوله ويدرأ عنها العذاب أي العذاب المعهود وهو حد الزاني، هذا القول هو الصحيح. أما الأحاديث والسنة الواردة في ذلك، فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف أصنع؟ أرأيت بمعنى أخبرني، وأن مصدرية ويحتمل أن تكون مخففة، وقوله كيف أصنع الجملة هذه متصلة بقوله أرأيت، وهي محل الاستفهام، يعني أخبرني كيف يصنع من وجد امرأته على فاحشة، إن تكلم تكلم بأمر عظيم. ووجه عظمه أنه يدنس فراشه وأهله، وإن سكت سكت على أمر عظيم وهو إقرار زوجته على الفاحشة، فيكون بذلك ديوثا، والديوث هو الذي يقر أهله على الفاحشة. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجبه لأن الرجل يقول أرأيت، والمسألة ساقها مساق الأمر، مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع، فقد فهو ساقها مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع، فلم يجبه، لأن السؤال عن أمر لم يقع يكون للإنسان سعة في أن لا يجيب عليه. ولهذا كان بعض السلف إذا سأله سائل عن مسألة قال هل وقعت؟ قال لا، قال إذن لا أجيب، نحن في عافية، حتى إذا وقعت وبلينا بها أجبنا. قال فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. يحتمل هذا أن يكون خبرا عن شيء مضى، كأنه يقول إني سألتك عن شيء قد ابتليت به، وليس فرضا بل واقع. ويحتمل أن يكون هذا أمرا جديدا حادثا بعد السؤال، وأنه سأل أولا ثم ابتلي بذلك ثانيا. وعلى هذا قول الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وقد روي في ذلك حديث إن البلاء موكل بالمنطق لكنه ضعيف. إذن قوله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، قلنا يحتمل أنه خبر عن السؤال الأول، يعني أنني قد سألتك عن شيء ليس مفروضا ولكنه واقع، وكأنه بالأول يعرض ثم صرح الآن. ويحتمل أن يكون هذه البلوى، أن تكون هذه البلوى بعد سؤاله، فيكون سؤاله مقدمة لأمر توقعه فوقع. يقول قد ابتلوا فأنزل الله الآيات في سورة النور، وهي قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهي آيات 3. فقال فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليهم، الفاعل تلاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووعظه أي ذكره بما فيه التخويف، لأن التذكير المقرون بالتخويف أو الترغيب يسمى وعظا وموعظة. وذكره وأخبره

لا خالد أخليل نعم والآخر إيش فدية الأذى؟ اصبر ما الذي قدر فيها؟ نعم تمام هذا واحد. قسم ثاني يا أبو الحسن مثل لا نعم كفارة الظهار وكفارة اليمين. ثالث مثل كصدقة الفطر. طيب هل يترتب على هذا التقسيم شيء؟ الجواب نعم يترتب. ما الذي يترتب على ما قدر المعطى والآخر؟ يلا عبد الله. المعطى والآخر. يعني لو أعطى مسكينا ربع صاع فإنه لا يجزئه. لو أعطى 3 آصع لتسعة مساكين. تمام. طيب وما قدر فيه الآخذ دون المعطى عبد المنان؟ ها؟ لا لا لا هذا قدر فيه المعطى يعني الآخذ دون المعطى. يعني لو أن قدر فيه الآخذ لابد أن يكون الآخذ على حسب ما قدر والمعطى لا يشتغل يعني يكفي مطلقه. طيب كيف هو هذا؟ يعني مثلا نطعم 10 مساكين عشاء غداء حب ما يكفيه. ولهذا ينبني على هذا أنه لو غدى المساكين أو عشاهم أجزأ. حتى لو قليل هل يصير إطعام؟ لا لازم من غدا أو عشاء على الأقل. شبع شبع. طيب الثالث المعطى دون الآخر مثل نعم لو وزعنا الصاع على 2 و3 يجزئ ما يجزئ؟ لكل مسكين صاع نصف صاع خفف شوي. نعم أحمد يجزئ لأنه قدر المعطى يعني المدفوع دون المدفوع إليه. يعني ما قيل صدقة الفطر لكل مسكين صاع أو نصف صاع أو ربع صاع. ولهذا لو وزع الصاع على 10 أجزأ أو على 5 أجزأ أو أعطى 1 صاعي أجزأ. نعم إلى العرف. طيب اللعان اللعان ناقشنا فيه ولا لا؟ ما ناقشنا فيه نناقش الآن إن شاء الله. اللعان حكمة الله ما هو؟ ما تعريفه اصطلاحا؟ أربع شهادات

وقد قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فيكون في ذلك ردع للناس. نعم. نعم. طيب لو مثلا ضرب فتاة الحج اي نعم سمعتم سؤاله؟ يقول لو ان الزوج سمى الرجل الذي زنى بزوجته، فهل للرجل ان يطالبه بحد القذف او لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال قذف الرجل زوجته برجل تضمن شيئين، تضمن قذف المرأة، والثاني قذف الرجل باللزوم، فيجب فيسقط حد قذف المرأة باللعان ويثبت حق الزوج حق الرجل، فله المطالبة بحد القذف. ولكن ظاهر السنة أنه لا يجب، أو أنه ليس للزوج الذي رمي، أو ليس للرجل الذي رمي بالزوجة أن يطالب بحد القذف، لأن اللعان مسقط للحد الواجب بهذا الفعل، وهذا أقرب إلى السنة. نعم. نعم. هو الله قضاء الرسول. نعم. اي نعم. لأن أنا أقول له أن يلاعن، ثم إذا لاعن فله أن ينفي الولد، يقول أن هذا الولد ليس منه. كيف؟ لا أنا ماك. لا. ما يكفي، لأنه ربما نزعه عرق كما سيأتي إن شاء الله. نعم. والعلماء الذين يقولون يقر الطلاق في جملة واحدة الطلاق، ويأتي شهر واحدة في جملة الطلاق يقر الطلاق، استدلوا بهذا الحديث، وكيف يستدل بهذا؟ لأنه هذا مطلق ليس مقيدا بوقت ولا بجملة واحدة، وكيف فهم من هذا؟ هذا ممكن أراد طلقها ثلاثا في شهر وفي شهر. لا، لأن بارك الله فيك، إذا تم اللعان بانت المرأة، بانت المرأة فلا يقع عليها طلاق. لا يقل من النبي صلى الله عليه وسلم لما ما أنكر على الرجل لما طلقها ثلاثا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تطلقها ثلاثا وقد بانت منك؟ نعم. ويجاب يا شيخ عن حديث أيلا بكتاب الله وأنا بين أظهركم أن قال بعضهم في سند المقال. نعم. كذلك. أي لكن في سند محمد بن إسحاق وصرح بالتحديث. المقال. كذلك. زار. عمر الخطاب. نعم. طبعا لما صح أن الناس يعني كانوا يطلقون ثلاثة، أن قال عمر الخطاب رجل الناس قد كان لهم فسحة. يعني يا شيخ هو لما حرم، لو كان لو يعني لو لو إن هذا الأمر كان حرام كان ما حرم عمر الخطاب. لا، هذا رد، لأن إلزامهم به قصوا عشان يرتجعوا، هم قصوا عشان يستمروا فيه، ورأى رضي الله عنه أن لم يكفهم أنه حرام، يعني ما كفاهم أن حكمه حرام حتى يرتجعوا عنه، فرأى أن يلزمهم فيه. ثم نعم، ثم أن الرسول لم ينكر، يعني لم يقل له أنها قد بانت، لأنه يعني يعلم أنها قد بانت، وأن هذا الرجل لشدة غضبه على زوجته قال طلقتها ثلاثة، كما قال عنه عند كثير من الأزواج، إذا غضب على زوجته فعل وأحب أن يفارقها بتة، ثم قال هي طالق ثلاثة. نعم. حفظكم الله. إذا رجع الزوج بعد أن بدا باللعان هل يقام عليه الحد وأشرف؟ نعم. يطالب الزوج. على كل حال العلماء يقولون من شرط